ثم بين أن المنقول إما عن المعصوم وإما عن غير المعصوم، والمراد بالمعصوم النبي صلى الله عليه وسلم، سمي معصوما نسبة إلى عصمة البلاغ، سمي معصوما نسبة إلى عصمة البلاغ لا إلى عصمة الخطيئة والذنب، وإنما عصمته الكبرى صلى الله عليه وسلم هي عصمته في البلاغ، فلا يغلط فيما يبلغه عن ربه عز وجل أبدا، ولا يخالف أمر الله عز وجل فيه. وأما ما عداه ففيه القول في مسألة عصمة الأنبياء في الذنوب الصغائر والكبائر، وبحثها له محل آخر، لكن لتعلم أن المعصوم إذا ورد ذكره عند أهل السنة إنما يريدون به عصمة البلاغ أصلا، لأنها هي الشان الأعظم في الدين. وهذا اللفظ الذي أراده من تكلم باسم العصمة دل عليه في الشرع باسم الصدق، فكان النبي صلى الله عليه وسلم صادقا مصدوقا. ومن علل العيب الواقع في كلام المتأخرين في التعبير عن الحقائق الشرعية فزعهم إلى ألفاظ ليست في الكتاب ولا في السنة مما يضعف أثرها، ولذلك كقول الأخ الذي أجاب عن اليسار قبل قليل، إعجاز القرآن، الإعجاز بمعنى العظمة ليس في القرآن ولا في السنة، وإنما فيها عظمة القرآن وكرم القرآن وجلالة القرآن، هذا هو الوارد في القرآن والسنة، وهو أبلغ في الدلالة على هذا المقصود من لفظ الإعجاز الذي افترعه المعتزلة بناء على اعتقاد فاسد لهم. فإذا أردت أن تعبر عن شيء فعبر عنه بما جاء في خطاب الشرع، واعلم أن التعبير عنه بما جاء في خطاب الشرع أكمل، وأن له علة. واضح؟ أضرب لكم مثلا، هل هناك فرق بين قولنا الآية الكريمة والآية البينة؟ طبق القاعدة، أيهما الذي ورد في الخطاب الشرعي؟ البينة، الآية البينة، ولم يرد الآية الكريمة، وإنما ذكر وصف الكرم للقرآن كله لا لفرد من أفراده. قال الله عز وجل وإنه لقرآن كريم، وهذا له سر، فالكرم وهو الفضل الجلي الظاهر يكون بمجموع الكلام، والوضوح والبيان يكون بالواحد من أفراده. فإذا أردت أن تعبر عبر بما عبر به الشرع، فإن أدركت مغازيه ومراماته فذلك خير، وإن لم تدرك فاعلم أن لذلك أمرا استكن في خطاب الشرع. وبهذا يظهر العلم المحقق عن العلم المخرق. العلم المحقق أن تلتزم ما في القرآن والسنة في الدلالة على الحقائق الشرعية، وسيظهر لك إذا أعملت هذا الأصل من المعارف والعلوم ما كان غائبا عنك. لذلك من عرف هذا الأصل وأعمله لا ينتهي نظره من القرآن الكريم ومن السنة النبوية. ونحن نقرأ أن ابن المنذر صنف كتابا في شرح حديث صفة الحج لجابر ذكر فيه ألف فائدة، ألف فائدة. وأيضا ابن العربي ذكر في أحكام القرآن أنه عند آية الوضوء، آية الطهارة، أنه تذاكر هو وأصحابه ما في هذه الآية من المسائل فاستنبطوا فيها أكثر من 800 مسألة. هذا كيف يكون ذلك؟ يكون ذلك إذا أدمل الإنسان النظر في القرآن الكريم والسنة النبوية. الحديث الذي تحفظه اقرأه مرة وثانية وثالثة ورابعة، وهذا أكثر في الآية، فالآيات القرآنية اقرأها مرة ومرتين وثلاث. وقد كان شيخ شيوخنا محمد الأمين الشنقيطي إذا أراد أن يفسر شيئا من القرآن قرأ اللوح الذي فيه تلك الآيات 100 مرة، 100 مرة يقرأها، لأن كلما كررت كلما ظهر لك من المعاني ما لم يكن لك من قبل. فلا بد أن يعمل الإنسان هذا الأصل في فهم العلم حتى يستفيد العلم الصحيح. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.